إذا قال أنا أرغب أن تكون زكاتي في رمضان، فهل تسمحون لي أن أؤخر الزكاة عن محرم إلى رمضان؟ نقول لا، ما نسمح. تأخير الزكاة عن وقتها كتأخير الصلاة عن وقتها، لكن نسمح لك أن تقدم الزكاة التي تجب عليك في المحرم، تقدمها في رمضان قبل المحرم، يجوز لما يجوز؟ وحينئذ نقول قدمها في رمضان واستمر كلما جاء رمضان تؤدي زكاة ما عندك، وبهذا تستم من الإثم وتبرأ ذمتك ويسهل عليك الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.